بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ الآن الإيجار التمويلي. وحقيقة الإيجار التمويلي هنا في المذكرة طويل جدا، وفيه تفاصيل ومفيدة، هي التفاصيل مفيدة، لكن لا نستطيع أن نقف على كل جزئية منها، خاصة أن بعضها يعني هو كتب ليس من أجل المذكرة، كتب كأنه موضوع مستقل عن إيجار، فذكرت فيه تفاصيل تتعلق بالأركان والشروط، لا تخفى عليكم، ولو راجعتموها لا وجدتموها سهلة واضحة إن شاء الله. الإيجار التمويلي المقصود فيه هو ما يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك أو مع الوعد بالتمليك، ومشتمل هو على عقدين، هو عقد مركب من عقدين، عقد إجارة وعقد تمليك. عقد إجارة وعقد تمليك، نقول عقد تمليك ولا نقول عقد بيع، لأن هذا التمليك قد يكون بصورة البيع وقد يكون بصورة الهبة، يعني هو عقد إجارة لا إشكال. العقد الثاني عقد التمليك قد يكون بعوض فيكون بيعا، وقد يكون بلا عوض فيكون هبة كما سيأتي إن شاء الله معنا. أنواع الإجارة التمويلية له عدة أنواع، فمن حيث العين المعقود عليها تكون العقارات، تكون المنقولات مثل السيارات وغيرها، من المعقود عليها إما أن تكون معينة أو موصوفة في الذمة. وهذه مسألة يعني من التطبيقات المعاصرة، وجود عقود إجارة على أعيان غير موجودة، على أعيان موصوفة في الذمة، فحين تأتي إلى مشروع الآن سيبنى يعني منتجعات أو فلل أو شقق سكنية، ثم أثناء العمل بالمشروع أو بداية المشروع تجرى العقود، عقود البيع أو عقود الإجارة أو عقود الإجارة المنتهية بالتمليك أو مع الوعد بالتمليك. هذه أعيان غير موجودة، غير معينة، وإنما موصوفة في الذمة، يعني تضبط في العقود بمواصفاتها ومساحتها وكل ما يصح في الموصوف في الذمة. من حيث الأجرة نعم، ولكن يبدأ عقد الإجارة بعد انتهائها، يعني مثلا هو المتوقع لهذه الشقق أو هذه الفلل أو أن تنتهي خلال سنة، فيبدأ عقد الإجارة بعد سنة، لكن يبدأ الآن بالدفعات وهكذا. من حيث الأجرة قد تكون الأجرة محددة وقد تكون متغيرة. من المسائل التي تجاوزناها أمس مسألة الفائدة المتغيرة والفائدة الثابتة. في العقود الربوية أحيانا يكون تكون الفائدة على القرض، وهذا يعني سبب ذكرنا لبعض المسائل المتعلقة بطريقة تعامل البنوك مع البنك المركزي. أحيانا تكون الفائدة ثابتة 2% سنويا، وأحيانا يعني تضطر البنوك أو ترغب البنوك أو يرغب العميل أن تكون الفائدة متغيرة على القرض، فيقول الآن مولك المليون ولكن النسبة متغيرة بناء على السايبر أو بناء على الريبو أو كذا، أو على أساس السايبر أنه أكثر من السايبر ب25 نقطة أو ب50 نقطة وهكذا. طبعا يقصد 25 نقطة يعني ربع بالمئة من نقطة من درجة واحدة، يعني 1% إذا قلنا 25 نقطة فيكون 1.25%، وهكذا 100 نقطة تكون 1%. فالنقطة أساس هذه، يقول معيار الفائدة الربوية على هذا الدين هو 50 نقطة أساس من السايبر. ما معنى هذا؟ أنه السايبر إذا كان 2% يكون الفائدة الربوية 2.5%. هذه تلجأ إليها وشائعة في البنوك التجارية، في البنوك الربوية، لأن العقد الطويل، يقول الآن عقد لمدة 10 سنوات، هذا المبلغ أعطيك إياه مثلا بفائدة 2%، لكن بعد 3 سنوات قد تزيد الفائدة وتكون 3%، فأكون خاسر، أنا أعطيك بنسبة متغيرة، فالآن هو 2%، بعد 5 سنوات إذا تغيرت الفائدة وصارت 3% تكون النسبة 3% على المبلغ المتبقي. وكذلك العكس قد يكون العميل هو الذي يريد هذا، يقول أنا الآن أخذت يعني تمويل أو قرض بنسبة فائدة 4%، لكن المتوقع أنه خلال 3 سنوات تنزل الفائدة، فأنا أريد أن تخفض، فيتفقون على هذا ويربطونها غالبا السايبر أو الريبو الذي يكون ما بين المركزي والبنوك أو ما بين البنوك التجارية. المهم جاءت مسألة وهي البيع بالتقسيط، البيع الشرعية، هل يجوز أن تكون بثمن متغير أو يعني بربح متغير أو بربح ثابت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن المسألة التي تجاوزناها أمس أن البيع بالتقسيط والتمويل والمرابعة هذه البيوع لا يجوز أن تكون بربح متغير، بل يجب أن يكون بربح معلوم بثمن معلوم. لأن أنا اشتريت السيارة والآن هنا مشكلة الآن موجودة، بعض الناس اشترى بيوت مع بعض البنوك بربح متغير أو بفائدة متغيرة، ولما ارتفعت الفائدة ارتفع القسط وأصبح متضررين. الآن قضايا موجودة عندنا. فناتي إلى مسألة هذه في البيوع نقول محرمة، التقسيط أو المرابحة أو نحوها هذه كلها محرمة، لأنه يجب أن يكون الثمن معلوما. والأقساط الشهرية هذه هي دين في ذمة العميل، فلا يجوز أن تزيد بأي حال من الأحوال. لكن هنا في الإجارة الصورة مختلفة، إجارة منتهي بالتمليك بأجرة متغيرة، سنأتي إلى حكمها، لكن الآن نتكلم عن صورتها. أجرة متغيرة، قل الآن أجرك السيارة ب2000 ريال، لكن نسبة الفائدة أو إلى آخره من المؤشرات أو السايبر أو غيره قد يتغير، ولذا أريد أن نجعل الفائدة أو الربح أو الأجرة متغيرة. في السنة الثانية قد تكون الأجرة 2100 ريال، أو قد تنقص إلى 1800 ريال، بناء على ماذا؟ بناء على مؤشر معين، سنأتي إلى حكمه. من حيث التمليك في نهاية المدة قد يكون بعوض، فيكون يعني دفعة للتمليك أو دفعة أخيرة، وقد يكون بغير عوض عن طريق الهبة، وسيأتي تكييفها. مقارنة الإيجار التمويلي ببعض العقود المشابهة، مقارنته بعقد الإيجار التشغيلي. عقد الإيجار التشغيلي هو العقد الإيجار العادي، هذا اللي تستأجر بيت لمدة سنة سنتين 3 سنوات، تدفع الأجرة وفي نهاية العقد البيت باق في ملك المؤجر، والمستأجر قد انتفع بالعين ودفع مقابل هذه العين أجرة. هذه إيجارة تشغيلية. ما الفرق بينها وبين الإيجارة التمويلية أو الإيجارة المنتهية بالتمليك؟ نعم، المؤجر في كلا الصورتين مالك للعين، والمستأجر مالك للمنفعة، لكن في عقد الإيجار التشغيلي لا تمليك في العقد، لا يعني بعوض ولا بغير عوض. أما في عقد الإيجار التمويلي العقد مقصود فيه التمليك أو من مقاصده تمليك العين المؤجرة للمستأجر، إما بعوض أو بغير عوض في نهاية العقد. الأمر الثاني، طبعا أحكام الإيجارة تطبق على العقدين سواء بسواء. الأمر الثاني أن حساب المؤجر والمستأجر للأجرة يراعى فيه في التمويل يراعى فيه تمليك العين للمستأجر، ولذلك عندما تأتي تريد أن تشتري سيارة أو بيت إيجارة منتهية بالتمليك تجد الممول يحسب قيمة البيت والأرباح التي يقصدها وإلى آخره، ثم يقسمها على المدة ويجعل هذا المبلغ هو مبلغ الإيجارة، في حين أن الإيجارة التشغيلية لا ينظر فيها إلى هذا الأمر، لا ينظر فيها إلى تكلفة السيارة ولا تكلفة البيت ولا غير ذلك. هذه بالنسبة للإيجار التشغيلي. بالنسبة للإيجار، مقارنة الإيجار التمويلي بالبيع بالتقسيط، هو يشتركان في كون مقصود المستأجر والمشتري يعني العميل مقصوده في العقدين، عقد التقسيط وعقد الإيجار التمويلي، مقصوده ماذا؟ تملك العين. وأيضا يشتركان بأنه يدفع أقساط شهرية أو أجرة شهرية من أجل أن يتملك العين في نهاية العقد، لكن يختلفان في أمور، من أهمها أن عقد البيع بالتقسيط عقد تنتقل فيه ملكية العين من البائع للمشتري، أما في الإيجار التمويلي فإن العين لا تنتقل من المؤجر للمستأجر إلا في نهاية العقد بشروط وروابط. فيختلف يعني اختلفان بينهما في هذا الأمر، وهو اختلاف مهم ومؤثر. ما التكييف الشرعي والنظام للإيجار التمويلي؟ حقيقة اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في تكييف الإيجار التمويلي. فذهب بعضهم إلى أنه بيع بالتقسيط، وقالوا حقيقته أنه بيع بالتقسيط، أن المشتري أراد يريد السلعة، يريد أن يتملكها، هو لا يريد أن يستأجرها، والبائع وبدون التملك لن يقدم على العقد، والبائع كذلك، هو ليس شركة تأجير إنما هو شركة تمويل، تريد أن تبيع هذه المنتجات ولا تريد أن تحافظ أن تحتفظ بملكية العقارات والسيارات إلا بقدر ما يحفظ لهم حقوقهم في العقد فقط، وإلا هم يريدون التمليك، يعني تمليك العميل لهذه الأعيان سواء سيارات أو يعني عقارات أو غيرها. فيقولون المؤدى واحد، ولا يقصد المشتري المستأجر أن ينتفع في يعني بالمنفعة فقط ولا ينتفع بالعين ولا يتملك العين، بل هو يقصد تملك العين، وهذا هو البيع بالتقسيط. وبناء عليه قالوا بأن هذا العقد باطل لأنه لم يطبق فيما يعني شروط صحة البيع، أو أنه يصح ولكنه يصح عقد بيع وليس عقد إجارة، ونطبق عليه أحكام البيع وإن تلفظوا بالإجارة. حقيقة هذا التخريج يناقش يعني أو يؤخذ عليه أمران. الأمر الأول أن الحكم ببطلان العقد باعتبار أن عقد الإجارة عقد صوري غير مسلم، بل هو عقد إجارة، نقول يعني أنه عقد إجارة حقيقي، ولذلك نلزم المؤجر والمستأجر بأحكام الإجارة، فنقول العين في ضمان من؟ المالك المؤجر، وليست في ضمان المستأجر. إذن هذا يعني فرق مؤثر وليس صوريا، وهذا حكم مؤثر وليس حكما صوريا، أليس كذلك؟ وكذلك نقول بأنه لو هلكت العين أو تلفت فإنه ينتهي العقد الإجارة وتهلك على من؟ على المؤجر، ولا علاقة للمستأجر. وكذلك لو لم يكمل دفع الأقساط فإن تؤخذ منه السيارة، وما دفعه هو مقابل المنفعة وهو أجرة. وبالتالي نقول إن هذه فروق مؤثرة وأحكام مؤثرة وليست صورية. الثاني أن الحكم بصحته على اعتبار أنه بيع تقسيط أيضا هذا غير مسلم. لماذا؟ لأنه لا المؤجر ولا المستأجر التزموا بأحكام البيع، إنما التزموا بأحكام الإجارة، فلذلك المؤجر محتفظ بملكية العين، وأحكامه النظامية والشرعية تختلف عن أحكام العقد الآخر عقد التقسيط. تجد أن الشركة تبيع بالتقسيط وتبيع إجارة من تبيع التمليك أو إجارة تمويلية، أليس كذلك؟ وأحكام هذا العقد مختلفة عن هذا العقد وآثاره إلى آخره، وبالتالي فتصحيحه على بيع التقسيط هذا ينقله من أحكام الإجارة إلى أحكام البيع، وهما قصدا أحكام الإجارة ولم يبرم عقد البيع، ولذلك يقول هذا التوصيف بعيد. الثاني اتجاهه يرى أن هذا العقد عقد مركب من إجارة وبيع في وقت واحد، وبالتالي وهذا أخذت به يعني هيئة كبار العلماء في السابق، ويعني سار عليه عدد من أهل العلم ويختاروا عدد من أهل العلم أن هذا العقد هو عقد متداخل الأحكام ما بين الإجارة والبيع، وبالتالي هو عقد محرم، لأنه كل عقد من هذين العقدين له أحكامه وآثاره المختلفة عن العقد الآخر، وبالتالي هذا الضمان يختلف، حكم المنفعة تختلف، لو تتلف على من، أحكام الصيانة إلى آخره، هذه كلها متداخلة، وبالتالي فلا يمكن أن نطبق على هذا العقد أحكام بيع وأحكام إجارة لتناقض الأحكام فيما بينها، ولا يعني نستطيع أن نخصص أحدهما، فبالتالي يقولون بأن هذا العقد باطل ولا يصح، لأنه تداخل عقدين على عين واحدة في وقت واحد. لكن وأيضا قالوا أنه فيه غرر وغبن كبير، فلو انفسخ العقد لأي سبب فسيخسر المستأجر ما دفعه من أقساط، نعم، وهو قصد التملك ويريد التملك، ولكن إن يعني لم يتمكن من إتمام العقد لأي سبب فلن تعاد له الأقساط التي دفعها ولن يتملك العين، سم كيف؟ لماذا نلجأ للجارة ولا نجعله بيع تقسيط؟ نعم صحيح، الآن سأوضح هذا، لكن حتى لا نتداخل نتكلم نكمل يعني رأي هذا الاتجاه. طبعا يجاب عن مسألة أنه تداخل عقدين على عين واحدة في وقت واحد، نقول نعم لا نسلم، هذا ممنوع، ولكن في عقد الإجارة التمويلية هو عقدان على عين واحدة ولكن في وقتين منفصلين وفي زمنين منفصلين، فهنا عندنا إجارة وتطبق أحكام الإجارة لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات، ولا تطبق أحكام البيع ولا تداخل مع بين أحكام الإجارة وأحكام البيع. ثم بعد 5 سنوات أو بعد 3 سنوات بعد انتهاء مدة الإجارة هنا عندنا بيع، وبالتالي عندنا أحكام البيع ولا نطبق أحكام الإجارة لأنه انتهى زمن الإجارة والآن زمن البيع. واجتماع عقدين في زمنين لا إشكال، لأنه لم تتداخل الأحكام، فأحكام الإجارة في زمن بدون أي إشكال ولا تداخل، ثم أحكام البيع في زمن آخر مستقل ولا تداخل بينهما. وأما قولهم في أنه سيخسر وفي غبن وغرر وغبن فاحش لأنه سيخسر الأقساط التي دفعها، فيقال بأن هذه الأقساط التي دفعها هي مقابل ماذا؟ منفعة العين، هو انتفع بالعين مقابل هذه الأجرة، فهي أجرة للعين. وكل من استأجر الآن بيتا أو سيارة بعد نهاية المدة مدة الإجارة سيعيد العين، فهل نقول بأنه خسر ما دفع من أجرة؟ لا، ما دفع من أجرة مقابل ما انتفع به من المنفعة من العين. لكن ننظر، فإن كانت الإجارة أو الأجرة أعلى من أجرة المثل فننظر هنا ما سبب انفساخ العقد، فإن كان بسبب منه فهو الذي رضي بهذه الأجرة وهو الذي فسخ العقد، فهو راض وقد قبل بأن تكون الأجرة التي دفعها مقابل المنفعة التي انتفع بها، ولو كان يريد المضي فبيده أن يمضي لينتفع أكثر ببقية الأجرة. أما إذا كان الفسخ بغير سبب منه، كأن تكون من الطرف الآخر أو لهلاك العين أو لوجود قوة قاهرة أو لأي سبب آخر، فهنا ننظر في الأجرة، إن كانت أعلى من أجرة المثل فهو يستحق القدر الزائد. فننظر هذه السيارة أجرة المثل 3000 في الشهر وكان يدفع 4000، وفسخ العقد لسبب خارج عن إرادته، لسبب من البنك أو الممول أو لغيرهم، فهنا نقول لمدة الإجارة السابقة القيمة أو الأجرة أجرة المثل العادلة 3000 في الشهر، فيجب على الممول أن يعيد له 1000 يعني في عدد الأشهر. جميل، وبهذا نقضي على الغبن ونزيل الغبن وبدون أن نبطل العقد. سم نعم لكن إيه نعم مقصوده أن يتملك العين، هذا المقصود. الآن هل أجرى عليه هل أجرى العقد وفقا لهذا المقصود؟ نعم، نقول أنه أجرى عقد إجارة وجعل عقد التملك لاحقا تاليا، فمقصوده قد حققه بعقد العقد التمليك أو الهبة بالطريقة التي ستأتي، لكنه في الزمن الثاني، فهو الآن التزم بعقد إجارة أراد الأجرة مقابل المنفعة مدة، ثم أراد التملك بعد المدة، فنقول نعم نطبق البيع والتمليك والهبة، يعني الوعد بالهبة نطبق التمليك في وقته ونطبق الإجارة في وقتها. جميل، طيب انتقل الآن إلى الاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث وهو الذي يظهر رجحانه الله أعلم، هو أن ركزوا معي أن عقد الإجارة التمويلية أو عقد الإجارة المنتهي بالتمليك أنه عقد على عين واحدة، عقدان على عين واحدة لكن في زمنين منفصلين، عقد إجارة مستقل له أحكامه وآثاره، ثم عقد في زمن، ثم عقد تمليك في زمن آخر له أثره وأحكامه، وهذا التمليك قد يكون بالهبة وقد يكون بالبيع، قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. جميل. فبالتالي لا محذورة من وجود عقدين متتاليين لكل عقد أحكامه وآثاره المستقلة. هنا ننظر إلى يقول التمليك، هل هو بعوض؟ فإن كان بعوض فله طريقان، إما أن يكون أو سيأتي معنا نؤجله قليلا. فالتمليك على هذا الاتجاه إما أن يكون بوعد بالبيع أو بوعد بالهبة أو بعقد هبة معلق أو ببيع معلق، هي أربعة صور، إما بيع معلق أو وعد بالبيع أو هبة معلقة أو وعد بالهبة. فأصحاب هذا الاتجاه أيضا، يعني بعض أصحاب هذا الاتجاه لا يرون إشكالا في الإلزام بالوعد من طرف واحد، وبعضهم يرى لا إشكال في الإلزام بالطرف، نعم المواعدة وإلزام الطرفين. وهذا الاتجاه هو الذي يظهر رجحانه والله أعلم، وأفتى به مجمع الفقه الإسلامي والمجلس الشرعي لهيئة المحاسب والمراجع المالية وعدد من المجامع وعدد من الباحثين وأهل العلم. وذكروا ضابط، مجموعة ضوابط للجواز موجودة في صفحة 41. يعني أولا أن وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، هذا طبعا في قرار مجمع الفقه الإسلامي. النقطة الثانية قالوا أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع، حتى لا يكون عندنا بيع صوري، إجارة صورية والحقيقة أنه بيع، لا إجارة حقيقية ثم بيع حقيقي. الثالث أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر. جميل. أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك المؤجر وليس على المستأجر العميل المشتري الذي يعني يقصد تملك السلعة. لكن هذا الشرط حقيقة لا نقول بأنه ضابط للجواز أو شرط للجواز، بل هذا حكم من أحكام الإجارة من تبي تمليك. وبذلك لو وجد شرط بأن الضمان على المستأجر، هل نقول بأن العقد باطل؟ لا، نقول بأن هذا الشرط باطل. ولذلك من وجهة نظري أنه لا نقول بأن هذا ضابط للجواز، وإنما نقول أن هذا من أحكام عقد الإجارة التمويلية أو الإجارة من تبي التمليك، أن الضمان على المؤجر على المالك، حتى ولو كان العقد قد اشترط أن يكون الضمان على المستأجر. فهذا الضابط، هذا ليس ضابط للجواز، هنا نقول جائز حتى مع وجود هذا الشرط، ولكن هذا الشرط باطل. سم. هذه موضوع التأمين الآن على العين المؤجرة، الأصل أنها على من؟ على المؤجر، على المالك. التأمين والصيانة الأساسية ستأتي معنا، هذه على المالك. ولكن قد يشكل عند البعض، يقول عندما أطالع عقد إيجارة منتهي بالتمليك أجد أن عقد الإيجارة هذا تضمن في المبلغ مبلغ التأمين. فعندما تأخذ إيجارة منتهي بالتمليك سيارة قيمتها 100,000، فيقول البنك أو الممول، يقول هذه السيارة سأؤجرها أنا 140,000 بأقساط، يعني 20,000 التأمين و20,000 أرباح، هو حسب الأرباح مثلا 3% لمدة كذا 20,000 ريال، وحسب عليك التأمين 20,000 ريال فحملك إياها، فأنت تدفع التأمين. هذا قد يشكل عند البعض، نقول لا، حقيقة الذي دفع التأمين هو من؟ هو المالك، هو المؤجر، ولكن حملك أنت قيمة التأمين، وهذا لا إشكال. هو يقوم مثل ما يحملك أجرة الموظفين، أجرة الخدم، الحفظ والتخزين إلى آخره، أجرة التثمين، أجرة التقييم، هو يحمل العقد كل التكاليف التي يراها ثم يزيد عليها هذا الربح. وبالنسبة للعميل العقد هو والثمن هو مجموع هذه التفاصيل. فلو فرض أن هناك إشكالية في عقد التأمين، هل سيتحمل المشكلة المؤجر أو العميل؟ المؤجر، لأن العقد بين المؤجر والتأمين هو شركة التأمين. حتى ولو قمت أنت بالتأمين، لو قال البنك اذهب إلى شركة التأمين سيحسب هذا من ضمن الثمن، لكن أنت عندما تبرم هذه عقد التأمين تبرمه باسمك أو باسم المالك؟ باسم المالك، أليس كذلك؟ وكذلك في الصيانة الأساسية وغير ذلك، هو حقيقة على المؤجر. وإن كان المؤجر أو المالك أو الممول سيقوم بتحميل العقد هذه التكاليف. ولذلك لو قدر أنه لم يؤمن حملك قيمة 20,000 ثم قام ودفع 10,000 للتأمين، هل تستطيع المطالبة؟ هل تستطيع شرعا يعني؟ نقول لا، لأن الثمن 140,000 ليس الثمن 120 زائد 20 تدفعه للتأمين. فيعني وإن كان في الظاهر أنك قمت أنت بالتأمين أو حملت مبلغ التأمين على العقد، إلا أنه حقيقة هو بين المالك وبين شركة التأمين. تفضل. الثاني، الفرق بين التوصيف الثاني والثالث أن التوصيف الثاني يقول عقداني في وقت واحد وبالتالي يحرم، وأما الاتجاه الثالث فيقول نعم عقداني لكن في زمنين في وقتين مختلفين. سم. إينا. لا لا، هو يرد على الثاني. يعني نحن الآن نقول أصحاب القول الثاني أو الاتجاه الثاني يقولون أنه بيع وإجارة على عين واحدة في وقت واحد، فنجيب عليهم نقول لا، لا نسلم بأنه على وقت واحد، بل هما عقدان على عين واحدة ولكن في وقتين أو زمنين مختلفين. فهو رد عليهم، هم يقولون بأنه عقدان على عين واحدة وهذا محرم، فنقول بالجواب يعني بمناقشة أو من لمناقشة قولهم أو يعني حجتهم، نقول لا، المحذور هو اجتماع العقدين على عين واحدة في وقت واحد، فهذا رد عليهم، هم لا يقولون بأنهما في وقتين مختلفين. أما الاتجاه الثاني هم يقولون عقدان، ليست الإجارة هي البيع، عقدان مختلفان إجارة وبيع وعلى عين واحدة. نعم على عين واحدة، لكن هل هما في وقت واحد كما يقول اتجاه الثاني؟ لا، نحن نقول في اتجاه في زمنين مختلفين. طيب، ننتقل إلى التوصيف النظامي. حقيقة التوصيف النظامي غير مهم، لكن أنا أريد أن أشير فقط، لأنه أحيانا تبحث في بعض الكتب النظامية أو التي تراعي كتب الأنظمة التي يعمل بها، سواء مثلا في السعودية وغيرها. في السعودية عندنا نظام مراقبة شركات التمويل، تكلم عن هذا. هو حقيقة النظام يتعامل على أن هذا العقد عقد تمويل لا عقد إجارة، وأن مقصوده التمليك. جميل، لكن يطبق عليه أحكام أثناء المدة، أحكام الإجارة، لا يطبق عليه أحكام البيع والتملك. ولذلك نقول ما يوجد من شروط تخالف هذا الحكم لا تجعل العقد محرما، وإنما تجعل هذا الشرط باطلا. واضح؟ بمعنى إذا عندي الآن عقد إجارة منتهي بالتمليك، ويوجد فيه شرط أن يكون ضمان العين على المستأجر أو على العميل، ما حكم هذا الشرط؟ شرط باطل. طيب، في قرار المجمع قال ضابط الجواز ثم ذكر هذا، هل نقول بأن هذا ضابط الجواز وأن هذا العقد محرم؟ لا، نقول بأن العقد صحيح لكن هذا الشرط باطل، والله أعلم. ثم ينتقل الشيخ إلى أركان الإجارة التمويلية وحقيقه وشروط كل ركن، وهذا فيه طول فنستعرضه بشكل سريع، لأن الأركان والشروط معلومة. ولكن كما قلت لكم، الشيخ أطال جزاه الخير في هذا العقد، لأن مادته أصلا يعني مادة لبحث علمي لفضيلة الشيخ جزاه الله خيرا، ففيها استطراد حتى لا يأخذنا الوقت. نقول تكلم الشيخ عن الصيغة ثم شروطها، وتكلم عن العاقدين ثم حقوق والتزامات كل واحد من العاقدين، التزامات المؤجر والمستأجر، ثم تكلم عن العين المؤجرة، وأبرز ما فيها أنها تكون معلومة إما بالرؤية إذا كانت موجودة أو بالصفة أو بالوصف المنضبط، أيضا أن تكون مملوكة للمؤجر عند إبرام العقد، هذا إذا كانت معينة، أما إذا كانت موصوفة في الذمة فلا يلزم أن تكون مملوكة للممول. سم. أو معينة، الفرق؟ نعم، الفرق بينهما أن أقول أنا سأبيعك سيارتي هذه أو أبيعك هذه السيارة، سيارة محددة، إما يعني محددة أنها السيارة ذات الرقم كذا أو السيارة التي أملكها أو السيارة التي موجودة الآن في المعرض أو نحو ذلك. هذه سيارة معينة محددة، هذه يجب أن تكون مملوكة لي عند إبرام العقد، ولا يجوز أن أبرم العقد وهي مملوكة لغيري. أما الموصوفة في الذمة فأقول أنا أؤجرك الآن سيارة يعني نوعها كذا، صفتها كذا، موديلها كذا، لونها كذا، مواصفات واضحة منضبطة، فإما أن أشتريها أو أستأجرها وأؤجرك إياها أو أحصل عليها من أحد زملائي أو أقاربي أو أصحابي ونحو ذلك. فهي موصوفة في الذمة ليست محددة، وبالتالي لو أحضرت لك سيارة لا تستطيع أن تقول يعني في نفس المواصفات، لا تستطيع أن تقول لا ليست هذه التي اتفقنا عليها، اتفقنا على أخرى، اتفقنا على التي كانت عندك في المعرض. أقول لا، أنا لم أؤجرك التي في المعرض، أنا أجرتك سيارة ذات مواصفات. وغالبا الآن من يقوم بالاستئجار استئجار سيارات بالتطبيق أو عن طريق المواقع، تستأجر من الشركات يقول لك ها نأجرك سيارة مواصفاتها كذا كذا كذا كذا، يعني يقول هذه سيارة كامري موديلها 2010 أو 2018 لونها أبيض كذا محرك أوتوماتيك، ثم أن تأتي قد تكون هذه السيارة وقد تكون هذه وقد تكون هذه، ليست محددة. هو لم يقول أنا أجرتك سيارتي ذات الرقم اللوحة كذا أو الموجودة في الفرع كذا، قد تأتي إلى الفرع ولا يوجد عنده هذه السيارة فيأتي بها من فرع آخر أو من شركة أخرى بينهم تعاملات. فهذا المقصود بالموصوف في الذمة. ثم تكلم عن المنفعة، والمنفعة المقصود فيها منفعة العين التي عليها العقد، ثم الأجرة. ومن أهم ما نشير إليه في موضوع الأجرة أن الأجرة إما أن تكون ثابتة أو تكون متغيرة. أشرنا قبل إلى الفائدة الثابتة والفائدة المتغيرة وأنها كل الفوائد محرمة، ثم الربح الثابت والربح المتغير في بيع التقسيط وبيع المرابحة، أمس أشرنا إليها أو أننا تجاوزناها وهي موجودة في المذكرة، وأشرنا إليها في بداية الدرس أن العقد قد يكون بأجرة بربح متغير أو بربح ثابت. فتشتري السيارة تقول هذه 100,000 وربحها خلال 5 سنوات 4%، إذن في 5 سنوات 20%، إذن قيمتها الإجمالية 120,000، هذه ثابت، ربح ثابت جميل. أما البيع المرابحة أو البيع بتقسيط بربح متغير، نقول أن الربح بحسب السايبر أو يعني أكثر من السايبر ب50 نقطة، تسمى 50 نقطة أساس من السايبر، يعني أعلى بنصف. فالآن 4%، لكن قد تكون 5% بعد سنة، وقد تكون 3%، وبالتالي الآن نجري العقد والربح 20 هذه غير ثابت، قد يكون قد تزيد إلى 25، وهذه وقعت الآن، وقد تنقص إلى 15. والآن حصلت قضايا في المحاكم وفي الأنظمة في الجهات الحكومية من أجل هذا، بعض الناس اشترى فلما ارتفع السايبر أو ارتفعت الأقساط عليه ثم يعني وقع في حرج، أصبحت السلعة بدل 120 أصبحت 140,000 أو 130,000. ما السبب؟ قال لأن العقد بني على السايبر مثلا. هنا الآن في الإيجار المنتهي بالتمليك نحتاج إلى هذه المسألة، في البيع والمرابحة في التمويل، في المرابحة والبيع بالتقسيط، ما حكم الربح المتغير؟ محرم، لأن الثمن هنا غير معلوم، مجهول، في غرر. فالآن أشتري السيارة هذه والثمن قد ربط بالسايبر، هذا في جهالة، فلا أدري هل سيستقر الثمن خلال 5 سنوات على 120 أو يزيد أو ينقص. سن منصوص في العقد، نعم منصوص في العقد. هذه بعض البنوك وضعت شرطا بأن الثمن يتغير بحسب السايبر، لأنهم هم يعني، وهذا مهم جدا أن تتصور كيف تعمل البنوك. البنوك الآن تجي منتجات تسمى إسلامية، بعضها حقيقة ليس كذلك، بل هو حقيقة الربا يعني لكن مغلف، وهذا مع الأسف. لماذا؟ لأنهم هم الآن عندهم إجراءات وأعمال ونماذج ربوية، فأراد أن يحولها إلى إسلامية لكن دون أن يتخلى عن الحرام، دون أن يتخلى عن الربا، دون أن يتخلى عن الأمان أو المخاطرة أو غير ذلك. هو يريد أن ينقل الفائدة ويسميها باسم آخر. فربطوا هذا يعني هو عنده الفائدة مربوطة بالسايبر، إذن سأربط الربح في العقد بالسايبر. هذا في البيع. في الإجارة هل يجوز أن تكون الأجرة متغيرة أو لا؟ الذي يظهر الله أعلم أن في عقد الإجارة يختلف عن عقد البيع. لماذا؟ لأن عقد البيع ثمن ثابت في الذمة من حين العقد، أما عقد الإجارة فهي منفعة تقابلها أجرة، تستوفى شيئا فشيئا، فكما أن المنفعة تستوفى شيئا فشيئا فكذلك الأجرة تستوفى شيئا فشيئا. ولكن يمكن أن تضبط معايير أو يعني ضوابط لجواز أن تكون بأجرة متغيرة، من مثل أن يكون أجرة السنة الأولى التي هي حالة أن تكون محددة معلومة غير متغيرة، وأما الأجرة في السنوات التالية يعني من السنة الثانية إلى الخامسة فهذه قد تكون متغيرة، تزيد أو تنقص بحسب المؤشر الذي يتفقون عليه. هذا ضابط. الضابط الثاني أن يكون المعيار الضابط الذي يقاس أو تربط به الأجرة أن يكون ضابطا منضبطا معلوما للطرفين، مثل السايبر هذا معلوم للطرفين ومنضبط، لأن يكون شيء يختص به أحدهم يقول بحسب معدل الأرباح عندي في الشركة، الشركة الممولة يقول نحن أرباحنا الآن 3%، إذن أجرتك 3%، عندما تكون أرباحنا 4% الأجرة 4%. فهذا لا يجوز، لأنه يعني الضابط هذا فيه غرر كبير وفاحش ولا يختص به شركة عن أخرى. أما السايبر فهو معدل عام ينطبق على التجارة بشكل عام أو معدل التضخم أو نحو ذلك، فهذا أيضا ضابط آخر. حجة من يرى الجواز قالوا بأن الله سبحانه وتعالى قد أباح الإجارة، إجارة الظئر بطعامها وكسوتها، على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فهنا جعل الأجرة للمرضعة هو طعامها وكسوتها. وهل طعام المرضعة وكسوتها ثابت خلال سنتين أو متغير؟ متغير، يعني عرض للتغيير، لكن هل التغيير هذا فيه غبن فاحش وغرر فاحش؟ لا، هو كما يلبس الناس ويأكل الناس، وهذا الذي ذهب إليه يعني عدد من الباحثين، وهي مرتبطة أصلا بمسألة معلومة يعني مسألة سابقة، وهي مسألة الأجرة يعني الإجارة بأجرة غير محددة إذا كانت بأمر يمكن ضبطه، وأتكلم عنه يعني الشيخ أظن هنا سام. أي نعم، معرفة الأجرة الحالية الآن في يعني في هذه السنة التي وقع فيها عقد الإجارة، إجارتنا في هذه السنة هي 10,000 ريال مثلا في الشهر. في السنة الثانية لا، عقد جديد ليس عقدا جديدا، وإنما الأجرة كما أن المنفعة تستوفى في العام القادم فالأجرة التي في العام القادم تستوفى في العام القادم، ولتؤول إلى العلم. كيف تؤول إلى العلم؟ يعني ليست مجهولة جهالة مطلقة، إنما ربطت بأمر يجعل ينفي فيها الجهالة قبل بداية استيفاء الأجرة، فأنا قبل بداية استيفاء المنفعة، فأنا سأستوفي المنفعة بعد سنة. قبل أن أستوفي المنفعة هنا عندي الأجرة غير المعلومة ستؤول إلى العلم بناء على ضابط يتفق عليه بين الطرفين، بناء على معدلات الإجارة أو بناء على معدلات السايبر أو معدلات التضخم والنمو نحو ذلك، أمر عام مشترك لا يكون فيه غرار كبير. نتكلم عليه الشيخ في 54. نعم، في 54. ألو تخرج حكم الإجارة بأجرة متغيرة على ما ذكره العلم في مسألة استئجار الأجير بطعامه وكسوته إذ الأجرة فيه متغيرة، فالقول التحريم وقول الحنفية باستثناء الظئر، فإنهم المرضعة يستثنونها لوجود النص. القول الثاني الجواز وقول المالكية ورواية عن الإمام أحمد وهي المذهب عند الحنابلة، واستدلوا يعني إباحة استئجار الضئر أو المرضعة بطعامها وكسوتها. يقول الله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقالوا هذا عام. أما الحنفية فمنعوا القياس لأنها قالوا هذا ثابت على غير القياس. قالوا: ولأن الأجرة وإن لم تكن معلومة عند العقد إلا أن لها عرفا يرجع إليه عند التنازع. فبعد سنة الآن سأستوفي المنفعة الجديدة، منفعة البيت أو منفعة السيارة. جميل. عند استيفاء هذه المنفعة فعندي ضابط أرجع إليه في معرفة الأجرة التي تستحق هذه المنفعة. فالذي يظهر الله أعلم هو جواز الأجرة متغيرة على أن تكون بهذه الضوابط. وأخذ بهذا القول المعايير المحاسبة والمراجعة. طبعا أنصحكم جدا بالمعايير تعرفونها. وفي نهاية المذكرة ألحقنا الشركات معيار الشركات، لأنه يعني تكلم عن الشركات المعاصرة والشركات السابقة الفقهية بطريقة يعني منظمة وأيضا طريقة شاملة، لعلنا إن شاء الله نصل إليها ونعرج عليها. طيب، الباقي تكلم الشيخ عن مجموعة مسائل تتعلق يعني تفصيلية في الإيجار التمويلي، هل ترون أن نتجاوزها؟ التأمين، تكلم الشيخ عن حكم التأمين وسيأتي معنا بعد قليل التأمين بعد البطاقات والصناديق، سنتكلم عن التأمين بشكل أوضح. لكن الشيخ هنا تكلم عن التأمين لأجل أن يكون موضوع الإيجار التمويلي موضوع متكامل. طيب، في مسألة مهمة في موضوع صورة التمليك في عقد الإيجار اللي هو صفحة 60، صورة التمليك في عقد الإيجار التمويلي وحكم كل صورة. الآن قلنا أن الإيجارة منتهية بالتمليك، أحكام الإيجارة واضحة وتكلمنا عن أبرزها وتكلم الشيخ عن بعض التفاصيل فيها. ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التمليك. التمليك في عقد الإيجارة التمويلية أو الإيجارة منتهية بالتمليك، نسيت سؤالك شيخ. الشيخ سأل سؤال مهم، يقول: لماذا يلجؤون إلى الإيجارة المنتهية بالتمليك ما دام أنهم يستطيعون يجروا بيعا بالتقسيط؟ نعم، يقول أن البيع بالتقسيط له إيجابياته ولكن أيضا له مخاطره. فالبائع أو الممول أو البنك أو الشركة الممولة تقول أن البيع بالتقسيط مناسب للعميل الذي أعرف دخله وأعرف ملاءته ويستطيع أن يسدد إلى آخره، ولكن هناك أحيانا بعض الصور التي لا أثق أن العميل يستطيع أن يلتزم بالسداد طوال مدة العقد، فأريد أن أحتفظ بملكية هذه السيارة أو هذه البيت، فإن قام بالسداد بعتها عليه بثمن يعني رمزي أو بغير عوض بهبة، وكن قد استوفيت ما أستوفيه في بيع التقسيط من القيمة والربح. وإذا أخل بالعقد وبالالتزامات يكون بيدي استيفاء العين السيارة أو البيت، فيلجأ الممول لهذا النوع لأنه يريحه من يعني المخاطرة بنقل ملكية العين وتمليكها مباشرة للعميل. أيضا العميل قد يرغب لهذا النوع من لوجود التزامات أخرى، لا يستطيع أن يحصل على السيارة ببيع بالتقسيط أو البيت، فعنده التزامات تغطي الشراء فيضطر إلى التأجير. الأمر الثاني هو يقول: أريد أن أخذ سيارة، إن استمررت باستيفاء المنفعة مدة العقد فأنا أتملكها، وإن وقع لي أي شيء وثقلت علي الالتزامات لا تكون عندي ديون، أسلم السيارة ويكون ما دفعته هو أجرة الانتفاع، والسيارة في هذه المدة ملك للشركة ومؤمن عليها إلى آخره. جميل. فهم يضطرون أو يحتاجون هذا لنوع من يكون نوع من أنواع التمويل. ولماذا لا يلجأ إلى الاستئجار المطلق؟ نعم، نقول أن الإجارة التشغيلية هذه تأتي إلى بيت وتستأجر ثم بعد 4-5 سنوات تذهب إلى بيت آخر أو كذلك السيارة، أن هذا لا يحقق مقصود بعض العملاء من تملك هذه الأعيان، يريد أن يتملك هذا البيت هو، لا يريد أن يستأجر ثم ينتقل منه أو السيارة وينتقل منها. كذلك هذه الشركات، شركات التمويل، هي لا تملك، هي ليست شركة سيارات أو شركة عقارات تملك سيارات وتؤجرها أو تملك عقارات تؤجرها، هي تملك التمويل البيع بالأجل. تريد أن تصل إلى هذا الهدف بالصيغ المتاحة الممكنة نظاما وشرعا. فمن الصيغ هذه هي صيغ الإجارة المنتهي بالتمليك. كيف صورة التمليك؟ صورة التمليك له 4 صور. إما أن يكون بعوض وله صورتان أو بغير عوض وله صورتان. الصورتان التي بعوض إما أن تكون بيع معلق، يكون التمليك هذا الذي بعد 3 سنوات بيع معلق على زمن أو على إنجاز مدة إتمام الدفعات الإيجارة، فكان بيع معلق على انتهاء مدة الإيجارة أو على زمن معين، هذا بيع معلق. الصورة الثانية أنه وعد بالبيع، ليس بيعا الآن معلقا على أمر بحيث أنه إذا تحقق هذا الأمر يتم البيع، لا، هو الآن وعد بالبيع. فهنا الوعد بالبيع ننظر في أحكامه كما ذكرنا بالأمس. هذه هاتان الصورتان التي يعني التمليك بعوض. الصورتان الأخريان التمليك بغير عوض، إما وعد بالهبة، يقول أهبك بعد 3 سنوات هذه السيارة، أعدك أن أهبك هذه السيارة بعد 3 سنوات وبعد إنهاء العقد، أو هبة معلقة على شرط على إنجاز هذا عقد الإيجار، إن أتممت عقد الإيجار كما اتفقنا عليه وأوفيت لي بالعقد فأعدك أن أهبك هذه السيارة أو غيرها. جميل، فهذا وعد معلق على على على شرط، وهو يعني استكمال عقد الإيجار أو الوفاء بأقساط التأجير. بالنسبة للهبة أمرها يسير والأظهر فيها الجواز، وهذا قول الأكثر. أما بعوض فهي بيع، فننظر في البيع المعلق أو الوعد بالبيع. الوعد بالبيع هنا يجري فيه الخلاف، هل هذا الوعد ملزم أو غير ملزم؟ فمن يرى جواز المواعدة من الطرفين فيقول ملزم للطرفين، ويقول يجوز هذا يكون وعدا ملزما للطرفين. الذين القول الثاني نفس الخلاف اللي أمس، الذين يرون أن جواز الوعد وتحريم المواعدة، وهو ما يراه الشيخ يوسف وعدد من الهيئة الشرعية، فيقولون هو وعد ملزم لأحد الطرفين، فغالبا هو يكون وعد ملزم من جهة ملزم للممول، يلتزم بأنه إذا أوفى العميل بدفعات الإجارة أنه يبيعه هذه السيارة بثمن يعني كذا أو بما يتفقان عليه أو بسعر السوق أو نحو ذلك، يضع له يعني الثمن، تحديد الثمن له الطريقة، فيعده وعدا ملزما، هو يلتزم بهذا الوعد وملزم له قضاء، وأما الطرف الآخر فغير ملتزم بالوعد، ربما بعد استكمال الإجارة لا يشتري السيارة ولا يستطيع الممول أن يلزمه. هذا الرأي هذا الاتجاه يرون جواز الوعد وكونه ملزما لطرف واحد لا للطرفين. والقول الثالث أنه غير ملزم، لا يصح أن يكون الوعد ملزما، وأنه إذا كان ملزما فهو عقد، فمآله إلى العقد المعلق، عقد بيع معلق. الصورة الرابعة وهي صورة أن التمليك يكون ببيع عقد معلق، فأنا الآن أجري عقد الإجارة ثم بعقد مستقل أجري عقد بيع معلق، هذا البيع لا يتم إلا بعد إنفاذ عقد الإجارة والوفاء به. فمتى استوفى هذا العميل عقد الإجارة وأوفى ومضت 3 سنوات فإنه يتم البيع، فهو عقد بيع معلق. ما حكم البيع المعلق؟ اختلف فيها العلم كما لا يخفاكم، في مسألة معروفة في كتب الفقه بيع حكم البيع المعلق، وذهب شيخ الإسلام ذهب الجمهور إلى التحريم، ذهب شيخ الإسلام رحمه الله هو الراجح إلى جوازه، لكن وقال بأنه البيع المعلق لا يترتب عليه أكل مال بالباطل، فهو قد علق على أمر معلوم منضبط، فقل بعتك هذه السيارة إذا جاء زيد أو إذا دخل الشهر أو إذا مثلا إذا تم شهر رمضان فأبيعك هذه السيارة، بعتك هذه السيارة إن شفي زيد، إن رضي، إن وصل أو دخل الشهر علق على أمر منضبط معلوم بثمن معلوم، بعتك هذه السيارة ب100,000، ولكن إن دخل الشهر أو إذا خرج الشهر. جميل. يقول شيخ الإسلام أن هذا العقد بيع في ثمن ومبيع مكتمل الشروط، وأنه لا يترتب عليه أكل أحد ماله بالباطل، فإن تحقق الشرط أخذ كل واحد منهم ما يستحقه، أخذ هذا الثمن وأخذ هذا السلعة، ولم يأخذ أحد مال الآخر بالباطل، وإن لم يتحقق الشرط فهذا باق على ملكه وهذا باق على ثمنه. فهذا الراجح والله أعلم. لكن يشكل عليه أن السلعة إذا كان هذا في يعني في أجل طويل أنها تتغير، عرضة أن تتغير السلعة، فأقول أنا بيعك هذه السيارة أو هذا البيت إذا دخل الشهر، بعد شهر أو شهرين، فغالبا هذه السلعة لا تتغير، مثل البيت لا يتغير بشهر أو شهرين، أو السيارة لا تتغير بهذا الزمن اليسير، وبالتالي فأنا بيعك عينا معلومة موصوفة معلومة لا جهالة فيها، لكن عندما أبيعك بيت أو سيارة بعد 5 سنوات فهل المبيع معلوم أو مجهول؟ من يرى التحريم يقول أن المبيع سيكون مجهولا، لأن أنا أبيعك السيارة وأنا لا أدري ماذا ستكون عليه السيارة فيما بعد 5 سنوات، ولكن يمكن، لا أقول هذا جزما وإنما أقول هذا من المدارسة، يمكن أن يقال بجواز هذا مع طول المدة إذا كانت الجهالة يسيرة، مثل عقود الإيجار الآن التمويلية، العين بيد من؟ بيد المستأجر المشتري، أليس كذلك؟ هو المشتري الذي لن يتم العقد إلا بعد مدة، فالجهالة في العين منتفية، لأنه هو يعلم العين ويراها ويطلع عليها ويعرف عيوبها، ولا جهالة فيها. ولكن يمكن أن يقال إنها إن تغيرت تغيرا مؤثرا فإنه لا يتم البيع، لأن العقد كان على عين صفتها الأصل فيها أنها يعني لا تتغير في مثل هذه المدة. فسيارة موديل مثلا يعني موديل هذا العام، بعد 5 سنوات يعرف صاحب السيارة، خاصة أنه هو الذي يقودها وهو الذي يسافر بها وهو الذي يستخدمها، أنه سيكون صفتها بعد 5 سنوات بهذه الكيفية وهذه الهيئة. فالجهالة فيها قد تكون يسيرة، لأن العين بيد المشتري أو المستأجر، هو الذي يعلم حالها أو يستطيع المحافظة على حالها أن تكون بحال حسنة. وغالبا دفعة التمليك وهو الأصل هي دفعة روعية فيها أنها عين استخدمت 5 سنوات، أليس كذلك؟ أو البيت أنها عين أو عقار أو بيت استخدم 20 عاما، فثمن تجد ثمن التمليك ثمن يسير، أليس كذلك؟ فبالتالي يقول أن الجهالة فيه يعني يسيرة لوجود العين بيد المستأجر أو المشتري، والغرر فيه يسير، لأن الغالب أن دفعة التمليك تكون أقل من سعر المثل أو ثمن المثل، لأن البائع أو الممول أو المؤجر قد استوفى ثمن العين من الإجارة. جميل. طيب ننتقل إلى العينة الإيجارية، أوضحها بشكل سريع في صفحة 63. ما معنى تعرفون العينة في البيع، أليس كذلك؟ ها؟ واضحة. أن أشتري أنا سيارة ب100,000 نقدا، آسف، أنا أشتري سيارة ب120,000 مؤجلة، ثم أبيعها على البائع ب100,000 نقدا، فالسيارة أخذتها ثم رجعت إلى صاحبها، ولكن الذي بقي حقيقة هو أنني أخذت 100,000 ثمن السيارة، وسأؤدي 120,000 ثمن السيارة، والسيارة باقية في صورة فقط. فهذا بيع العينة وهو محرم على الراجح، وقول الجمهور، وأن الربا فيها واضح، والحيلة فيها على الربا واضح، والصورية فيها واضحة. ما معنى العينة الإيجارية؟ العينة الإيجارية أنا أتي إلى الشركة الممولة وأقول أنا أريد مثلا 1,000,000 على أن أعيدها 1,100,000 بعد سنة، هذا ربا، أليس كذلك؟ طيب أريد أن أؤجركم. أنا أقول نعم أنا عندي عقار، هذا العقار على الدائري وقيمته أجرته 1,000,000 ريال، أنا أؤجركم إياه 1,000,000 ريال تدفع حالا، ثم أنا أستأجره منكم 1,100,000 أدفعها بعد سنة. فهم الشركة الممولة التاجر هذا استأجر مني العقار 1,000,000 ودفع 1,000,000 ثم أجرني إياه 1,100,000 تكون بعد سنة. في الحقيقة العقار والمنفعة باقية لي، وأنا أخذت 1,000,000 نقدا وأعيدها 1,100,000 بعد سنة. هذه هي العينة الإيجارية، واضحة؟ وحكمها حكم العينة محرمة. لكن هناك مسائل فيها تمويل بالإجارة وبالشركة المتناقصة تختلف عن هذه الصورة. أن آتي أنا إلى شركة التمويل أقول أريد تمويل 10,000,000، أقول طيب هل عندك عقار؟ نعم أنا عندي عقار قيمته 10,000,000، جميل، فأقول نشتري منك هذا العقار ونتملكه ويكون ملكا لنا، ثم يؤجرونه علي إجارة منتهية بالتمليك في كل سنة 1,200,000، وبعد 10 سنوات سأتملك العقار مرة أخرى، فأكون سددت كم؟ 12,000,000. 12,000,000 هذه إجارة هذه العين، والعين الآن بعتها لهم وتملكوها ثم أجروني إياها بعد 10 سنوات ستؤول إلي وترجع إلي. هل هي حكمها حكم الإجارة التمويلية؟ الصورة واضحة؟ الصورة واضحة؟ جميل. هل هذه الصورة لها حكم الإجارة التمويلية؟ لها حكم الإجارة العين الإيجارية أو لا؟ نقول قد تختلف والله أعلم، بسبب أن هذه العين حقيقة إذا بعتها على الممول فإنها تدخل في ضمانه وتكون في ملكه، ثم يجري عليها عقدا منفصلا يجب ألا يكون مرتبطا بالعقد الأول، عقدا منفصلا بعد أن يتملكها هو. يمكن يكون هناك تفاهم ووعود لكنها غير ملزمة ولا يوجد عقود. بعد أن يتملكها يتملك هذا العقار يتملكه يقوم بإجارة هذا العقار، فطوال مدة الإجارة العقار مملوك لمن؟ للمؤجر. ومن ضمان من؟ المؤجر أو الممول. وأنا أملك ماذا في هذا العقار؟ المنفعة فقط طوال. وهل علي ضمان لو تلفت أو لا؟ وبالتالي فهذه الصورة يعني تختلف عن الإجارة العين الإيجارية، ولعل الأقرب فيها والله أعلم الجواز بضوابط تبعدها عن الصورية، مثل أن يكون عقد الإجارة منفصل تماما عن عقد البيع، بأن يكون أجري البيع ويتم التمليك ويكون بيعا حقيقيا وقبضا حقيقيا وتدخل في ملكه وضمانه، ثم يجرى عقد الإجارة بعد ذلك المنتهية بالتمليك، أو عقد الشركة المتناقصة، أن أقوم أنا مثلا أبيع هذا العقار، العقار هذا له ريع أبيعه على الممول، أو أبيع نصفه على الممول فيكون شريكا لي في النصف، ثم في كل سنة أنا أشتري 10% من حصته، هو يملك 50%، فخلال 5 سنوات أكون قد اشتريت كامل حصته. والشركة المتناقصة المقصود فيها أن يكون عندنا مثلا شريكان، يقوم كل يعني يقوم أحد الشريكين بشراء حصة الشريك الآخر سنويا باتفاق بينهما حتى يتملك كامل العين، فهي شركة متناقصة لأحد الطرفين ومتزايدة للطرف الآخر حتى يخرج أحد الشريكين من الشركة، واضح؟ وهذه صورة من صور التمويل، وهذه تطبق في مسائل كثيرة، ولو الوقت يتسع لضربت أمثلة، يعني شركات الطيران، شركة الحكومات في بعض الدول تقوم بهذه الشركات الكبرى. أنت الآن عندك مثلا مصنع يعني قيمته 10,000,000 وتريد تمويل، لكن الشركات أو الجهات الممولة تريد ضمانات، تريد من أساليب وصور التمويل أن تقوم بالإجارة أو تقوم بشركة متناقصة، فتبيع هذا المصنع للممول وتستأجره منه، أو تبيع هذه الطائرة أو ثم تستأجرها، تبيع هذا البيت ثم تستأجره، تبيع العقار والمكاتب وتستأجرها، وهكذا. فالمسائل هذه المقصود تصويرها، ثم ذكر حكمها، ذكر تكييفها وحكمها بشكل مختصر. طيب، ننتقل إلى البطاقات المصرفية. هذه البطاقات حقيقة تنوعت الآن وكثرت، وبدأت تتفنن البنوك والمصارف في إصدار هذه البطاقات وأنواعها. وحقيقة أشير إلى مسألة، وهي أن هذه البطاقات فيها منفعة للعميل، عملاء البنوك، أليس كذلك؟ ونحن اتفقنا بالأمس في يعني ما تكلمنا عن البنوك والفوائد والمنفعة على القرض، أن الحساب الذي يفتحه العميل عند البنك هو حساب قرض، والمال الذي يودعه عند البنك هو قرض وإقراض، وبالتالي يحرم على العميل أن ينتفع، أليس كذلك؟ جميل. هذه البطاقات الآن ألا تشكل منفعة لنا بأنواعها، سواء الخصم الفوري أو البطاقة الائتمانية، لكن دعونا للخصم الفوري. هذه البطاقات تحصل على المال فيها في أي وقت في أي مكان، وتسدد فيها الخدمات، فواتير الجوال أو الهاتف أو الكهرباء أو المياه أو غير ذلك، أليس كذلك؟ وغير ذلك من المنافع. ما حكم هذه المنافع؟ ألا ينطبق عليها أن كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ أنا أقرضت البنك وحصلت على هذه المنافع وحفظ مالي، وأصبح المال ما يسرق، وأنتقل إلى أي مكان في المملكة أو خارج المملكة ومعي البطاقة فقط، ولا بدلا من أحمل 10,000 ريال أو 100,000 ريال أحمل البطاقة فقط، وأصل إلى المال في أي مكان وأشتري وإلى آخره. ما حكم هذه المنافع؟ فنقول إن المنفعة التي تتعلق باستيفاء القرض، باستيفاء الدين، باستيفاء المال، هذه جائزة. أنت الآن عندك مقترض من زيد من الناس، آسف، مقرض لزيد، أنت المقرض، فأردت أن تستوفي مالك، فجاء بهذا المال إليك بالبيت، أو أعطاه الوكيل، أو سدد عنك دين في ذمتك الحوالة يعني، أو أوصله إلى وكيلك في بلد آخر، أو أحالك إلى وكيله في بلد آخر وهي السفتجة. هذه كلها منافع، ولكن منافع متعلقة باستيفاء المال، أليس كذلك؟ ليست منافع يعني متمايزة أو مستقلة عن استيفاء مالك. أنت في غاية ما في هذا الأمر أنك تستوفي مالك، فاستيفاء المقرض لماله أيا كان هذا لا يدخل في الربا، سواء عن طريق السفتجة أو الحوالة أو إلى آخره، هذا كله لأن هذا النوع من المنافع ليس منفعة منفكة عن القرض وعن استيفائه، وإنما هي متعلقة باستيفاء مالك. جميل. مثل منفعتك بأنك يعني تكتسب وجاهة بسبب الإقراض، تكتسب يعني علاقة طيبة مع من تقرضه، هذه منافع لا تنفك أصلا، لا ينفك عنها القرض، وبالتالي لا إشكال فيها. لكن القدر الزائد عليها هو المحرم، لو بدأت البنوك تعطي نقاط على من يستخدم بطاقة السحب، أو نقاط على من يضع المال مدة أطول، أو تعطي هدايا للعملاء، هنا محرمة، إلا ما جرت العادة فيه من باب الدعاية فقط وحسن المعاملة، مثل تقويم أو نشرة أو أشياء جرت العادة أن الشركات بشكل عام تعطيها دعاية لأنفسها، لا خدمة أو منفعة لي. لكن إن ظهرت فيها منفعة، يعني مثلا قلم ويكون هذا القلم له ثمن، سمي شيخ، أي نعم، الشركات هذه هي حقيقة الشركات، هي لا تقوم، البنك لم يقدم المنفعة، وإنما الشركات هذه تقدم يعني من وسائل التسويق عندها والإعلان والدعاية حتى تجذب عملاء مصرف الإنماء، عملاء بنك البلاد، عملاء مصرف الراجحي، حتى يجذبونهم، يقول نعطيكم تخفيض، نعطيكم خصم. فهم حقيقة ليست منفعة متعلقة بالقرض بقدر ما هي مثل يعني الخصم الذي يستحقه أو يعطى أو يعرض على المعلمين أو على الطلاب أو نحو ذلك. هذه شركات تجارية تقوم بالخصم من أجل التسويق، لأنفسها لا لأجل القرض أو مرتبطة بالقرض. ولذلك البنك لو أعطى هذه 5% فهو محرم، لأنه دفع المقرض إلى المقترض، المقترض إلى المقرض. لكن الشركة قال من له دين على فلان أنا أعطيه، أو من بدون تواطؤ، يعني ليست هذه فيها الدفع لي من جهة المقترض، هذه لا إشكال إن شاء الله فيها. البطاقات على نوعين في الجملة، وإلا لها تفاصيل كثيرة. في الجملة ترجع إلى نوعين، إما البطاقات الخصم الفوري أو بطاقات ائتمانية. بطاقات الخصم الفوري هي المنتشرة المعروفة، هي التي لا تستطيع أن تستخدم يعني تستخدمها إلا في حدود المال الذي تملكه، في حدود الرصيد الذي لديك عند البنك. وهذه الحقيقة فيها أنها جائزة، أنها وسيلة لاستيفاء مالك، ولا إشكال فيها إن شاء الله. النوع الثاني البطاقات الائتمانية، والبطاقات الائتمانية أيضا على أنواع، ولكن هي حقيقة عكس بطاقات الخصم الفوري، فإنها تعطي للعميل قرضا أو إمكانية التمويل والقرض بناء على هذه البطاقة، ويستخدمها العميل ليس في حدود ماله، وإنما يستخدمها في حد الائتماني الذي يمنحه إياه البنك. جميل. فالبنك الآن يعطيك هذه البطاقة والحد الائتماني فيها 10,000 ريال، الحد الائتماني 10,000 ريال. هذه 10,000 هل تخصم من رصيدك مباشرة؟ لا، يقرضك البنك إياها، ثم تستخدم هذا المال دون أن ينقص من مالك، قد لا يكون في حسابك شيء، ثم بعد مدة تسدد هذه 10,000 بأكثر من طريق. البطاقات الائتمانية لها أكثر من صورة، إما الخصم الشهري، هناك يعني نوع من البطاقات أنه في كل يعني بداية كل شهر يخصم كل العمليات، أنت خلال الشهر تشتري دون أن يخصم من حسابك شيء، في نهاية الشهر يقول أنت اشتريت بمجموع 5,000 ريال ثم يخصمها دفعة واحدة. هناك أنواع لا تقوم بالتقسيط، أن ما تشتريه يتم تقسيطه على 6 أشهر، اشتريت مثلا لكن دون زيادة. هناك بطاقات ائتمانية تكون لها مدة للإعفاء، ثم بعد ذلك تبدأ تحتسب الفوائد. جميل. فالبطاقات الائتمانية تتنوع بتنوع يعني تنوع كبير. ما فائدة البطاقة الائتمانية للبنك؟ لماذا يقرضك البنك مجانا دون أن يأخذ فوائد؟ يقول له يقرضك وتسدد بعد 15 يوم إلى 45 يوم دون فوائد، ولكن إن تأخرت يقوم بالفوائد، يقوم باحتساب الفوائد أو لا يقوم. ما فائدة البنوك من إصدار البطاقات الائتمانية؟ سن أجل كسب أن يبقى عميلا في الأبواب الأخرى، لكن لا فائدة من نفس البطاقة؟ في نفس البطاقة نعم، البطاقة نفسها فيها فوائد، فوائد لجميع الأطراف. من فوائدها للبنك الرسوم التي يأخذها من أجل إصدار البطاقة وتجديدها وإصدار بدل فاقد إلى آخره، وهذه سنأتي لحكمها. أيضا من فوائد البنك أن يأخذ الفوائد أو الأرباح على التأخير أو غرامات التأخير. يقول نعم 5,000 لا نأخذ عليها شيء، لكن عندما تتأخر الواجب أن تدفع في يوم 15 من كل شهر ميلادي، إذا تأخرت عن اليوم 15 تحتسب فوائد. فمن فوائده أن يشجعك على الاقتراض، وفترة السماح قصيرة بعدها سيحتسب الفوائد، وهذه محرمة. الثالث من فوائده أنه يأخذ عمولة من التاجر، يأخذ نسبة من التاجر. لذلك تجد أنك تذهب إلى بعض الأسواق، بعض المتاجر، تعطي البطاقة الائتمانية، يقول لا أنا لا أتعامل بالبطاقة الائتمانية. لماذا؟ ويأخذ علينا عمولة، شركة البنك وشركة فيزا تأخذ عمولة من التاجر، فكلما اشتريت أكثر بالفيزا كلما حصلت الشركة، شركة فيزا أو ماستر كارد أو أمريكان إكسبريس أو البنك، يحصل على فوائد أكبر وأرباح. هذه النسبة التي يأخذونها من التاجر ما تكييفها؟ يمكن أن يقال أنها سمسرة، أجرة على السمسرة. فيقول أنا أحضرت لك عملاء يشترون منك لولا بطاقتي ما جاءوا يشترون منك، وقمت لهم بالتسهيل، فأنا أريد منك عمولة، أنا لا أخذ منهم فوائد ولا أرباح، أنا أريد أن أخذ منك مثل ما يسمى السعي أو السمسرة. فأنا أحضرت لك عملاء، ربما مجموع العملاء يعني قد اشتروا ببضائع قيمتها تزيد مثلا على 100,000 ريال في الشهر، أنا أريد نسبة من هذا من هذه المبيعات. والتاجر يعني مصلحته في ذلك، وهذا تجد أن كثير من التجار يقبلها، وإن كان بعضهم لا يقبلها من أجل العمولة، لكن كثير منهم يقبلها من أجل العمولة، يقول نعم أدفع 1.5% إلى 3% أو تزيد، ولكن أنا بالبطاقة الائتمانية أحصل على مبيعات أكثر وعلى عملاء أكبر. هي حقيقة تدخل في الإيجار لأنها يعني أجرة على منفعة، لكنها يعني يقصد فيها بالسمسرة هي ما يكون في الوساطة بين طرفين بعلاقة تجارية. فالأجرة الوساطة أو السمسرة أو السعي كما يسمى عندنا في الدارجة، فهذا هذه يعني جائزة. ما منفعتها للعميل؟ ما منفعة هذه البطاقة للعميل؟ الحصول على قرض، يعني الشراء وتأجيل دفع الثمن. أيضا المزايا التي تكون في البطاقة الائتمانية، وهل يجوز أن يأخذ مزايا؟ نعم، لأنه مقترض. من المزايا النقاط التي تحتسبها البنوك لمن يشتري بالبطاقة الائتمانية، ثم تعطيه جزءا من العمولة، هم يحصلون على عمولة مثلا ب10,000 ريال، يعطونك 1,000 ريال، أو بطريقة أخرى يعطونك أميال مثلا في السفر أو نقاط في بعض الشركات ونحو ذلك. لا، هي الفوائد هذه محرمة، جميل، البطاقة، لكن لا يجوز الدخول في هذه البطاقة ابتداء إلا عند الحاجة والضرورة، مثل يعني شخص مثلا عنده تجارة أو مقيم في بلد غير مسلم أو مبتعث للدراسة أو للعلاج أو نحو ذلك، فمحتاج إلى بطاقة ائتمانية، ولا يوجد بنك إسلامي أو بطاقة إسلامية لا تحتسب الفوائد، فهنا يمكن نقول يجوز أن تأخذ البطاقة لقدر الحاجة، ولكن تلتزم بعدم التأخر حتى لا تقع في الربا، يلتزم بذلك. أيضا فائدتها، ما فائدتها للتاجر؟ فائدة للتاجر أنه يأتي له بعملاء. حقيقة بدأت بشكل سريع ثم تطورت الآن، أصبحت بمئات المليارات في أمريكا وحدها. الديون التي في البطاقات الائتمانية، بعض الدراسات تقول أنها تتجاوز 1,000 مليار تريليون، لأن هذا يعني هذه البطاقات يتعامل بها الناس بشكل كبير جدا، فمجموع المعاملات خلال العام واحد في البطاقات الائتمانية تتجاوز 1,000,000,000,000,000 دولار. هو الآن الحد الائتماني 10,000 ريال في البطاقة، يستخدم البطاقة ولا يخصم من رصيده شيء، رصيده قد يكون 1,000 ريال وقد يكون 100,000 ريال، لكن لا ينقص في حسابه، لكن الرصيد الائتماني في البطاقة 10,000 ريال، استخدم 7,000 ريال مثلا، فالرصيد الآن المتبقي 3,000، لا يستطيع أن يتجاوز. إذا جاء يوم السداد يقوم البنك بخصم 7,000 ريال من حسابه الجاري. هنا يرجع الحد الائتماني في البطاقة إلى كم؟ إلى 10,000 ريال، وهكذا. طيب، من المسائل المهمة المتعلقة في البطاقات ما يتعلق بالقبض، هل الشراء بالبطاقة يعد قبضا أو لا يعد؟ هذا مهم في الذهب والأموال التي يشترط فيها القبض. نعم، إذا كان ينزل في من حساب العميل إلى حساب التاجر مباشرة فهذا قبض، هذا لا إشكال فيه، أليس كذلك؟ حتى ولو كان مثلا في الذهب، تأتي إلى محل الذهب وتشتري بالبطاقة، فالآن لم يقبض مالا، ولكن حقيقة هو قبض المال في حسابه، بل هو أشد، لأنه لو أعطيت المال فأنت أعطيت الأجير الموظف، بينما في الحساب سينزل على حساب صاحب الذهب، يعني هو قبض. لكن الإشكال في البطاقة الائتمانية، هل نقول أن الضابط هو نزول المال في الحساب، أو أن مجرد العملية وخروج الإيصال هذا بمنزلة القبض؟ واضح المسألة؟ قد تتأخر، نعم في البطاقات الائتمانية قد تتأخر. فهو يقول الآن إذا قمت بالعملية، ركزوا معي لأن هذه المسألة من المسائل الخلافية الشائكة. الآن في البطاقة الائتمانية عندما أجري العملية يظهر الإيصال وتمت العملية بنجاح، مقبولة لدي ولدى التاجر لدى البنك، مسجلة في العمليات في حسابي وفي حساب التاجر وفي حساب في عمليات البنك، بنكي وبنك التاجر، جميل، مقيدة. نزولها في حساب التاجر لو كان في نفس اللحظة ما لا إشكال، لكن قد يتأخر يوما أو يومين أو ثلاثة النزول في الحساب. هنا هل هذا قبض أو ليس بقبض؟ كثير من العلم يرى أنه ليس بقبض، ولكن هناك من يرى من أهل العلم وهو قول قوي ووجيه أن هذا بمنزلة القبض، أن هذا قبض، وأن هذا مثل الشيك المصدق الذي وإن لم ينزل الآن في حسابك ولكن خلال يوم أو مضمون محجوز، وأخذت في إيصال بأن فلان، يعني الإيصال للتمثيل فقط وإلا هو بدون الإيصال، خلاص تمت العملية، قال تمت بنجاح، تمت الموافقة، الآن انتقل حقي المال هذا مني إليه، وإن لم ينزل في حسابه إلا أنه في الإجراء، وهو قد اكتسب الآن وثيقة بمنزلة النقد، بمنزلة الشيك، قوية تثبت تملكه لهذا المال وقبضه للمال، وأنا خرج المال هذا عن تصرفي. فيرون أن هذا يعني هذا بمنزلة القبض، وأنه مثل الشيك، خاصة الشيك المصرفي الذي موثق من البنك مخصوم، فهذا يقولون بمنزلة القبض وإن لم يتم فعليا، ويفرقون بين أمرين، بين التأجيل والتأخر. فيقول لا تأجيل الآن، أنا لم أشتري هذا الذهب بألف ريال مؤجلة إلى يومين، هذا محرم، لكن أنا اشتريت الألف بألف ودفعت الآن الألف، ولكن إجراءات التحصيل حصل فيها التأخر، كما لو يعني أخذها وكيله وهذا أعطى وكيله إلى آخره. سم. لأنه يشترط فيه التقابض. لماذا يحرم التأجيل؟ لأنه يشترط التقابض. هل يجوز أن تشتري الذهب بالريالات بدون قابض، أو الريالات بالدولارات بدون قابض؟ يجب، نعم يجب القابض. هو أصلا يعني تقيد عليك، لكن أصلا هي لا تخصم من حساب، هي بالنسبة لك لا تخصم من حسابك، هي مقيدة عليك فورا، ينقص الحد الائتماني. هي الحد الائتماني 10,000 ريال، اشتريت الذهب ب2,000 ريال، الحد الائتماني 8,000 ريال، لا تشتري، لا تستطيع الشراء ب10. حكم استخدام بطاقات الخصم الشهري فيما يجب فيه القبض شرعا، قال اختلف العلماء على قولين، القول الأول المنع، ولأن البنك عادة لا يقوم بالتسديد للتاجر إلا بعد عدة أيام فلم يتحقق التقابض، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي. القول الثاني الجواز، لأنه يتم التقييد لصالح التاجر فور إجراء العملية، وإنما الذي يتأخر هو التسوية النهائية، والقيد في الحساب يعد قبضا ولو لم تسلم النقود بالفعل، ولأن قبض التاجر فاتورة الشراء الموقع من العميل في قوة قبض محتواها مثل قوة قبض الشيك، فهي كالشيك المصدق بل هي أقوى منه، لأنها واجبة الدفع متى استوفت شروطها، وهذا ما ذهب إليه المجلس الشرعي لهيئة المحاسب والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهو الراجح، والله أعلم. وكما ذكرت لكم المسألة اجتهادية وحصل فيها الخلاف، ولا يعني ليس هذا الأمر مقطوع به، لكن هذا الذي يعني نميل إليه، ولعله هو أقوى والله أعلم، وإن كان القول بالمنع أحوط وقول قوي. طيب ننتقل إلى الخدمات، إدارة الاستثمار والوساطة المالية. هناك خدمات استثمارية تقوم بها البنوك، مثل الصناديق والمحافظ الاستثمارية، صندوق للعقار، صندوق للأسهم، ويقوم البنك بتأسيس هذا الصندوق ثم يكتتب فيه الناس، موجود الآن في كل البنوك التجارية يعني الإسلامية والتجارية الربوية كلها تتعامل بهذا، تؤسس صناديق. هذه الصناديق تقوم بالمتاجرة والاستثمار في العقار أو في العملات أو في الأسهم، وهذه الأنشطة يمنع البنك من ممارستها بشكل مباشر، وإنما يقوم بإدارتها للعملاء. ما الفرق؟ الفرق أنه البنك الأموال المودعة لديه يستطيع أن يقوم بعملية التمويل فيها وأرباحها له، لكن لا يستطيع شراء السلع بهذه الأموال ولا المتاجرة فيها بالعملات الأسهم والعقارات بشكل مباشر، لأن لديه السيولة الكبيرة جدا التي لو دخل فيها إلى هذه الأمور للمصانع والأسهم والعقارات لاستولى على كل شيء. فما الذي يسمح به النظام؟ يسمح أن يؤسس الصندوق ثم يقوم الناس بالاكتتاب به، وأرباحه لمن؟ لا، أرباحه للناس، وخسارته على من؟ على الناس، على المكتتبين، على المشتركين في هذا الصندوق. صندوق قيمته مليار، رأس ماله مليار، أنت تدفع 1000 ريال وهذا 1000 ريال وهذا 1000 ريال حتى يجتمع مليار. فأرباح هذا الصندوق ليس مثل الإيداعات، الإيداعات أودعنا نحن مليار عند البنك، البنك يقوم بتمويل وكل أرباحه له، لكن في الصندوق يقوم بالمتاجرة في العقار أو في الأسهم، يعني صناديق الريت الآن المشهورة، أو في الأسهم، وأرباح هذه الاستثمارات وخسائرها على من؟ ها، للعملاء الذين أودعوا هذا المال. ما فائدة البنك ولماذا يؤسس هذه الصناديق؟ سم. نعم، البنك في هذه الصناديق أحد أمرين، إما أجير ويأخذ مبلغ مقطوع، أو ماذا؟ أو مضارب، شريك مضارب يقوم بالعمل، يقول أنا أدير هذه المحافظ بنسبة 20% مثلا من الأرباح أو 10% من الأرباح. جميل، فيقوم هو الآن بالمتاجرة، فإذا حصل الربح فله 20%، وإذا لم يحصل الربح فليس له شيء. واضح مشايخ؟ واضح إخوان؟ جميل. في الحكم الشرعي نقول أنه في الإجارة جائز، لأنه يقوم يأخذ أجرة على عمل معلوم ومنفعة معلومة مباحة، فإن اختار الإجارة فجائز، وإن اختار المضاربة نسبة من الربح فهو الجائز على وطبق شروط وضوابط وأحكام المضاربة، ولو يكون هو العامل، فإن تحقق الربح فله النسبة، وإذا لم يتحقق الربح أو كان هناك خسارة فلا يتحمل شيء. واضح؟ ويطبق عليها أحكام المضاربة. طيب، ما حكم الجمع ما حكم الجمع بين إجارة والمضاربة؟ الجمع بينهما الأصل في وقت واحد في عمل واحد هذا محرم، هذا الأصل، ولكن تجد أن الصناديق تجمع بينهما، وحتى الصناديق الإسلامية، ولكن تفصل في موضع العقد، محل الإجارة عمل مستقل ومحل المضاربة عمل مستقل. فيقول عملية استقبال المال وإدارة يعني المشاركين، يعني سحب الأموال والتصفية إلى آخره، أعمال معينة محددة، هذه يقول عليها يأخذ عليها أجرة 1000 ريال رسوم إدارية أو أجرة. جميل، على أعمال محددة لا علاقة لها بذات الاستثمار والأنشطة، فيأخذ أجرة على هذا العمل، ومحله مختلف ومنفصل تماما عن المضاربة. المضاربة هي عملية استثمار هذا المال في موضع له، مثلا في العقار أو في الأسهم أو في غيرها، فيأخذ نسبة على المضاربة ويأخذ أجرة على الأعمال الإدارية التي لا علاقة لها بالاستثمار المباشر. جميل، نعم، سمعت. لا، يقوم بالشراء والبيع، نعم، والاستثمار والتطوير، نعم نعم. أليس البنك ممنوعا؟ هذا السؤال، أليس البنك ممنوعا من شراء العقارات وشراء الأسهم؟ نقول نعم، هو ممنوع من الشراء بأموال المودعين، بالأموال التي لديه. جميل، المقرضين. لكن هذا الصندوق هل هو أموال المودعين المقرضين أو هو أموال المكتتبين في هذا الصندوق؟ مكتتبين في هذا الصندوق. لو قدرنا أنه ليس البنك، قام تركي اليحيى بفتح الصندوق، قلت أنا عندي خبرة في العقارات، أعطوني أموالكم، أنا أضع رأس مال صندوق قيمته مثلا 1,000,000 ريال للاستثمار في، أو مثلا 100,000,000 ريال للاستثمار في العقارات، مثل المساهمات العقارية التي تحصل، أليس هذا جائزا؟ جميل، ومسموح نظاما؟ جميل. البنك يقول أنا بخبرتي وإداراتي المالية أريد أن أدير هذا الصندوق، أدير هذا الصندوق، لا أقوم بشراء العقارات بالأموال التي لدي عند أموال المودعين المقرضين، لا، أموال هذا الصندوق الذي ربحه لمن؟ للمكتتبين ليس لي، أنا سأخذ أجرة على هذه الإدارة أو أخذ نسبة من هذه المضاربة فقط. جميل، ننتقل إذا كانت هناك سؤال، أو ننتقل إلى التأمين لأنه مهم. التأمين أيضا تعرفون التأمين موضوع طويل جدا وبحر لا ساحل له، ولكن الذي يهم أن نتصور التأمين التجاري والتأمين التعاون التكافلي وأن نتعرض لأحكامها. ما حقيقة التأمين؟ ما حقيقة التأمين؟ هو حقيقة يعني يقوم على هدف وفكرة توزيع المخاطر، توزيع المخاطر. فأقوم أنا أملك مثلا سيارة وأملك بيت وأملك مصنع، هذه الممتلكات تشكل رأس مال بالنسبة لي، ممتلك كبير، فبدلا من أن أكون معرض للمخاطر عندما يحصل حادث للسيارة أو للبيت أو لهذا العقار الاستثماري أخسر مبلغا كبيرا جدا من المال، أقوم بالتأمين بدفع جزء من المال لشركة التأمين. شركة التأمين تجمع من هذا وذاك وتجمع من مجموع العملاء هذه يعني الاشتراكات، ثم تقوم بتوزيع المخاطر. فإذا وقع على أحدهم ضرر كبير أو حادث أو خسارة كبيرة، يعني حريق في هذا السوق أو حادث لهذه السيارة أو سرقة لهذا المتجر، فإن شركة التأمين تقوم بتعويضه يعني من المال الذي حصلت عليه من مجموع المشتركين. هي قائمة على بالنسبة للعميل لتخفيف المخاطر، فبدلا من أن أخسر سيارة قيمتها 100,000 أنا أخسر قسط، يعني قسط سنوي قيمته 1,000 ريال. فإن تعرضت السيارة لسرقة أو حادث فأني أحصل على تعويض قيمته 100,000 وأكون لم أخسر شيئا، وإن لم تحصل فأكون خسرت هذا الاشتراك السنوي. فهو قائم على هذه المخاطرة، والمخاطرة يحسبها العميل أو المشترك بأنها مخاطرة بمال يسير على أمل أن تعوضه تعويضا كبيرا إذا حصل الضرر. وشركة التأمين تقوم على أساس توزيع هذه المخاطر، بمعنى أنها تدرس، تسمى دراسات اكتوارية، أنه الحوادث نسبتها كذا والأضرار الناجمة عنها كذا، وأنه عند وجود مثلا 1,000 مشترك يدفع كل واحد منهم 1,000 ريال سيحصل على 1,000,000 ريال في الشهر أو في السنة، وأن الحوادث عادة ل1,000 شخص بهذه المواصفات أو معه رخصة قيادة وإلى آخره، أن الحوادث نسبتها 2% فقط، وبالتالي التعويضات لن تتجاوز 200,000 ريال مثلا، وبالتالي سيحصل عندي ربح وأيضا هامش للمخاطرة، وبالتالي ستحقق ربحا كبيرا وفاحشا. لكن لو زادت الحوادث فإنها ستلتزم بتعويض هذه الأضرار بقدر قد يزيد على ما أخذت، وربما تدفع أو تفلس لأنها تدفع كل رأس مالها وكل أرباحها السابقة. فهي قائمة على المخاطرة والغرر بين الطرفين. جميل، أو خلينا نقول توزيع المخاطر وتخفيف المخاطر حتى يشترك هؤلاء في المخاطر. هل يتحقق فيها الربا؟ هو غالب صور التأمين يتحقق فيه الغرر الفاحش، ولكن ليس الربا إلا في التأمين على الحياة أو التأمين مثل التأمين الاجتماعي هذا، وإن كان التأمين الاجتماعي له أحكام تخصه لأنه متعلق بالدولة ولرعاية الدولة للناس يعني في عندها، اللي هو مثل التقاعد والتأمينات الاجتماعية، تدفع مال مقابل أن تحصل على مال، هذا الذي قد يحصل فيه الربا. لكن صورة الغرر أظهر في التأمين التجاري في الغالب، ولذلك اختلف أهل العلم في حكم التأمين التجاري. وقبل أن أوضح أيضا أوضح مسألة مهمة، هذه الاشتراكات التي يدفعها المؤمنون أو المؤمن لهم المشتركون، هذه الاشتراكات التي يدفعها دفعوا 1000 ريال، هذه المبالغ ملك لمن؟ للشركة، شركة التأمين. فمن حصل عليه حادث ستعطيه تعويضا، ومن لم يحصل عليه شيء ستظل تمتلك هذا المال لمن؟ لها. ولذلك الشركة يملكها مجموعة من المساهمين، هذه الأموال يملكها المساهمون، عند التصفية ستعود هذه الأموال لمن؟ للمساهمين، نعم، الذين يملكون الشركة. هل ستعود لمن دفعوا الاشتراك أو للمتضررين؟ لا، هذا التأمين التجاري. واضح، هذه نقطة جوهرية، ركن أساسي. أعيد بشكل مختصر أن الاشتراكات التي يدفعها المشتركون في التأمين التجاري هي ملك للشركة، وأرباحها والقدر الزائد فيها هي ملك للشركة، ولا يملكها المتضررون ولا يملكها المشتركون. واضح؟ فتمتلك هذه الاشتراكات مباشرة، ولكنها تلتزم في مقابل ذلك أن تقوم بتعويضهم من أموالها الخاصة، هل هي الأموال التي تحصل عليها من الاشتراكات. وهذه الأموال مهما بلغت فمن الذي يملكها؟ الشركة، وتعود لمن؟ لملاك الشركة المساهمون والشركاء، ولا تعود للمتضررين أو لأمثالهم. واضح؟ هذه قضية مهمة جدا. ما حكم التأمين التجاري؟ ذهب جمهور أهل العلم من المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري، وأخذت به عدد من الهيئات الشرعية وهيئة كبار العلماء. والحقيقة القول بالتحريم هو الأظهر وهو يعني المشهور وهو الأحوط وهو الأقوى، ولكن هناك قول آخر بالجواز ذهب إليه بعض أهل العلم وبعض الباحثين، وقالوا بأنه لا ربا، لأن الذي يدفع المال لن يحصل على مال، وإنما سيحصل على سيارة أو بيت أو إصلاح لسيارته أو بيته إلى آخره، هذا الأصل. وإن كان هذا يعني حقيقة محل إشكال، يعني في كثير من الأحيان يحصل على تعويض مالي. قالوا إن الإشكال فيه هو في الغرر، الإشكال فيه هو في الغرر، والغرر تحريمه تحريم، ويعني قاعدة الغرر تعرفون أنه يغتفر فيه الغرر اليسير ويغتفر فيه الغرر التابع، وأنه ما كان مصلحته أكبر فيغتفر فيه الغرر. ولهذا أمثلة يطول عليها، يطول يعني ذكرها، مثل العراية، مثل بيع البيت بأساساته، بيع البيض بقشره، وهكذا. فهذه فيه غرر. أما كونه غير فاحش، يقول نعم أنتم تقولون أنه فاحش، لكن يقولون هم لا، نحن لا نوافقكم أنه غرر فاحش، بل هو غرر يسير. كيف غرر يسير؟ قال لأن المشترك الآن يدفع مبلغ يسير بالنسبة لي ما سيحصله من منفعة، ومثلا سيارة أو بيت أو عمل، سيحصل على منفعة كبيرة، فالغرر الذي يعني الذي دخل فيه بالنسبة له غرر يسير. بالنسبة للشركة هذا يعني قياسا على المصلحة التي سيحصل عليها والأمان الذي سيحصل عليه له ولأولاده إلى آخره. بالنسبة للشركة كيف تقولون أن الغرر يسير؟ نعم، يقولون، نقول أن الغرر يسير بالنسبة للشركة لأن تدرس دراسة اكتوارية دقيقة جدا، فتضع الاشتراكات بناء على توقعات ودراسات دقيقة تبعد عنها المخاطر، ولذلك الشركات التأمين رابحة ربح كبير يعني في الغالب، ولا تخسر إلا في حال الكوارث أو في حال وجود إفلاسات أو يعني في حالات معينة، ولا في الغالب هي شركات رابحة، طبعا ليست دائما. فيقولونهم أن هذا دليل على أن الغرر الذي تدخل فيه غرر غرار يسير. ثم أيضا هي تقوم بإعادة التأمين، وإعادة التأمين باختصار هو أن تقوم شركات التأمين الصغرى بإعادة التأمين عند شركات أكبر منها. فتأتي شركة، مثلا أنا عندي شركة رأس مالها 10 ملايين، شركة صغيرة وعندي المشاركين عددهم 3000 فقط وإلى آخره، فأنا أقوم أتي لشركة كبيرة وأقول أنا يعني أخشى أن أتعرض لانهيارات أو لمفاجآت أو عدد العملاء عندي حتى الآن قليل، فأنا أريد أن أعيد التأمين، أنا أؤمن على العملاء الذين عندي. فتقول شركة التأمين الكبرى: نعم أنت وعملائك أنا أؤمن عليكم، ادفع لي، أنت تحصل على مثلا 10 ملايين في السنة، ادفع لي 3 ملايين في السنة وأنا أحميك. إذا وصلت الطلبات إلى حد معين أنا عندي رأس مال كبير وعندي مشتركين كثر وكذا، أنا أؤمنك حتى لا تسقط وأمن العملاء لديك، يأخذون منهم مبلغ لتأمينهم. ولذلك إذا سقطت الشركة يعني لها نعم. نعود إلى الشركة، هذا التأمين التجاري. يقول أصحاب هذا الاتجاه أنه الغرر فيه يسير بالنسبة للشركات، وأنها تستطيع أن تتلافى هذا بتأمين آخر، هذا التأمين إلى آخره. فنقول قوله يعني هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الذي يظهر أنه يعني أنه قول مرجوح، وأن الربا فيه موجود والغرر الفاحش فيه موجود. انتقل إلى التأمين التعاوني أو التكافلي، وهو مهم لأجل أن نفرق بينه وبين التأمين التجاري. سمشة عند الإلزام تقصد في الإلزام رأى الجواز؟ لا، هو يعني ولي الأمر والحكم الحاكم يرفع الخلاف أو يجب الالتزام به إذا كان من حيث على وجه الإلزام أو كان في الأمور العامة. أما هو رأى أن التأمين جائز، ليس معنى هذا أنك أنا وأنت نرى أن التأمين جائز أو نأخذ بهذا القول. جميل. فيعني مثل هذه المسائل لا يقال فيها أن الحكم الحاكم يرفع الخلاف أو أن يعني ولي الأمر فيها رأى مسألة، فإنه هذه تختلف. التي يجب فيها الطاعة ويعني يلتزم فيها ويرفع الخلاف هو ما كان في الأمور العامة، وفي أما المسائل الشخصية أنت تستطيع تؤمن أو لا تؤمن من غير إجبار، يعني تستطيع أن مثلا أيا كان مسائل كثيرة خلافية يختار فيها، ولكنه لا يرفع الخلاف على يعني لاختيار أحد الناس. جميل. أما إذا ألزم بالتأمين فهنا يجب الامتثال والالتزام به، لأنه هذا ملزم ويترتب عليه مفاسد أكثر، لأنه يعني أحيانا يتجنب، وأنا تعرضت لمثل هذا الموقف، تتجنب التأمين يعني تحرجا من الحكم الشرعي، فتتفاجأ بأضرار أكبر، لأنه مثلا يقوم المرور بالحجز، حجز السيارة وحجز الشخص عند لأنك لم تقم بالتأمين، وأحيانا غرامات وإشكالات كبيرة، وهو ألزم، أنت أصلا لا تستطيع أن تنقل السيارة باسمك إلا قد أمنت ولا إلى آخره، فهنا تلتزم بما يعني يذكره. لكن نحن نتكلم عن الحكم، وهذا هو رأي هيئة كبار العلماء أن التأمين التجاري محرم. ننتقل إلى التأمين التعاوني. طبعا نقول التأمين التجاري محرم هذا على الخلاف، على الراجح، لا نقول أنه هذا أمر مقطوع به، المسألة اجتهادية. القول الثاني يا مشايخ قول له اعتبار، وإن كنا نقول أنه مرجوح لكن قول له اعتبار، يعني قد تتوصل أنت في البحث من خلال البحث إذا بحثت بتجرد ووجدت أنه الأرجح جوازه، أيضا لو وجدت أحد من العلم يفتي بجواز التأمين فلا نشنع عليه، وهذا رأيه وهذا اجتهاده ونحسن الظن. كيف؟ هم يقولون الغرر يسير. أي هو يقول إذا قسمت يعني على ما المصلحة التي وجدها فإن الغرر يسير، لم يقم بمغامرة بمال كثير، يعني لم يقم الآن بدفع 100,000 ريال ولم يحصل على شيء. جميل. هو دفع 1,000 ريال وإذا فاتت عليه فالغرر فيها يسير، مقابل أنه خدم يعني أمان على هذه السيارة التي قيمتها 100,000. أما أنه يحصل على 10,000 فهذا غرر على شركة التأمين، شركة التأمين نقول أنها وإن دفعت 10,000 لهذا الشخص لكن الغرر في مجموع المتعاقدين معها يسير، لأنه يتعاقد مع 10,000 شخص الذين يتعرضون لمشاكل أقل من 1,000، وما تأخذه من هؤلاء 10,000 يكفي لتغطية هؤلاء 1,000 وزيادة بناء على دراسات دقيقة تضعف هذا الغرر. طبعا أقول هذه وجهة نظرهم هم ولا نوافقهم عليها، لكن يعني نعرضها حتى نتصور الخلاف، وأيضا نعطي المسألة حجمها. نقول أنها مسألة اجتهادية، ومن ذهب لجواز التأمين التجاري قوله له يعني نقول مرجوح، ولكن قد يعني يؤدي بعض أهل العلم اجتهاده إلى هذا. لا لا لا يجب متفقين على ذلك. نعم، هذا القول الثاني يقول نستثني التأمين على الحياة لأنه مال بمال فقط، لكن وقائم على مجرد المخاطرة. وأما هذه أما نوع التأمين التجاري الأخرى مثل التأمين الصحي، تأمين على السيارات، على الأنشطة، لا هو حقيقة تعويض عن الضرر الموجود فعليا. فكأنه يقول أصلح السيارة، وكأنه أعطاك سيارة بديل وهكذا. هو يقول 10,000 هي ليست مال بمال، هو 10,000 اللي هي أصلح السيارة أو نعم الضرر أو سيارة جديدة. إحنا يعني عرضنا الخلاف وعرضنا تصوير المسألة حتى نفهم ما هو التأمين التجاري، وريد أن نعرض ما هو التأمين التكافلي أو التعاوني حتى يتضح الفرق بين الأمرين. سمشة صحيح، هذا واقع. ولذلك قلنا لهم أنه قلنا قبل قليل أنه لا يسلم أن التأمين التجاري كله فقط إشكاليته في الغرر، بل حتى إشكاليته في الربا، لأن هناك من يأخذ مال ويكون التعويض أحيانا نقدي. نعم، ننتقل للتأمين التعاوني أو التكافلي. هو حقيقة هو البديل الذي طرحه بعض الباحثين بعض أهل العلم للتأمين التجاري. يقولون بأن التأمين التكافلي أو التعاوني يقوم على عدم وجود جهة ربحية تقوم بتملك هذه الأقساط الشهرية أو أقساط المؤمنين. فكرته تقوم على أن هؤلاء المشتركون أن هؤلاء المشتركين يدفعون المال لصندوق يخصهم هم. فلو فرضنا بمثال بسيط أن عائلة مكون 100 شخص، أبناء عم وأقارب، اتفقوا على أن يدفعوا كل واحد منهم يدفع 100 ريال في الشهر، ثم الذي يريد أن يتزوج يعطونه، والذي عنده عملية يستفيد من هذا الصندوق، صندوق العائلة. وهذا الصندوق في النهاية ملك لمن؟ للعائلة، وإنما يصرف على المتضرر منهم. ومن يدفع 100 ريال هل يستطيع أن يستردها؟ لا يستطيع أن يستردها، لكن يستطيع أن ينتفع إن أصابته جائحة أو يعني شيء من الذي حاجة من التي اتفق عليها، اتفق مثلا على إعانة على مرض، علاج، دراسة، زواج، كذا ضوابط. فهذا صندوق للعائلة. من يملك هذا الصندوق؟ هم العائلة. لو جاءت أضرار أكبر من حاجة الصندوق لا يوجد طرف خاسر، خلاص يقسم ما في الصندوق على الأضرار وينتهي الصندوق. ولو كان هناك في الصندوق فائض لن يربح أحد في جيبه، وإنما سيكون هذا الصندوق لمن سيتضرر أو يوسع في أنشطته. نعم، ولو فهذا الصندوق أمواله لمن؟ أمواله للمشتركين فيه أو لمن يعني وافقوهم على التبرع له. فأنت تشترك وتقول أنه عند توقف عن الاشتراك أنا الأموال التي اشتركت دفعتها هي أصلا أعرف أنها لا تذهب إلا للمتضررين، فحتى لو توقفت أنا ولن أنتفع لن أسترد مالي، لكن الأموال التي دفعتها لن تكون في جيب فلان أو في حساب فلان، هي ستكون لمن؟ لن ينتفع فيها إلا المتضرر الذي في الصندوق. واضح؟ هذه الفكرة قالوا نوسعها ونجعلها بديل عن شركة التأمين، وننشئ شركة تأمين تكافلي، صندوق للمشتركين من عامة الناس يدفعون اشتراكات، وهذا الصندوق له ضوابط أن من يعني مثلا في السيارات هذه الضوابط، من وقع حادث أو سرقة السيارة أو كذا أنه يعوض بهذا المبلغ. التأمين الطبي أنه من وقع عليه يعني احتاج للعلاج أو التحاليل أو كذا أنه يصرف عليه من هذا الصندوق. طيب هذا الصندوق إذا قلنا بأنه جائز، نأخذه يعني بشكل مبسط خطوة خطوة، إذا قلنا أنه جائز وهذا الصندوق أصبح المشترك فيه ليس 100 شخص من عائلة واحدة، أصبح مشترك فيه 100,000 شخص لا يعرف بعضهم بعضا من بلاد مختلفة وجنسيات مختلفة إلى آخره، فهذا الصندوق الآن من الذي سيحفظ فيه المال؟ ومن الذي سينفق فيه على المتضررين؟ من الذي سيتأكد من الشروط والضوابط أن هذا متضرر وهذا غير متضرر وهذا صادق وهذا كاذب وهذا وهذا؟ إذا نحتاج إلى إدارة تقوم بإدارة هذا الصندوق الذي نشترك فيه. هذه الإدارة نعطيها أجراء أو نعطيها أو متبرعة أو نقول استثمري أموال الصندوق ولكم ربح معلوم. جميل. فهذا الآن الربح، فهذه الإداء، هذه الشخص الذي سيدير هذا الصندوق نقول نعطيك أجرة على أن تقوم بعوض أو بغير عوض تقوم بإدارة هذا الصندوق. جميل. لكن أموال الصندوق ليست لك ولا تملكها، ولو وصلت أموال الصندوق إلى 1,000,000,000 ليس لك شيء، ولو أصبح الصندوق مدين فلن تخسر أنت شيئا، هذا كله في الصندوق. لكن يمكن أن نعطيك أجرة على العمل أو نقول نفوضك بالاستثمار ونعطيك نسبة، لكن دعونا من النسبة، نعطيك أجرة على هذا العمل، فأخذنا 10 موظفين يديرون هذا الصندوق ولهم أجرة من هذا العمل. هذا بهذا الشكل هذا هو التأمين التعاوني أو التأمين التكافلي. فكرته قائمة على أن ما يدفعه الشخص يدفعه تبرعا. طيب أقول أنا ما دفعت تبرعا، أنا دفعت لأنه سيعوضونني، أليس كذلك؟ نقول لا، هو حقيقة تبرع. لماذا؟ لأنه أنت دفعته إما لك إذا تضررت أو لصاحبك الذي تضرر، إذن هو يدفع للمتضررين، فكأنك أنت دفعته تبرعا، وأنت لابد أن تقصد هذا، أن تعي هذا، أن كل من اشترك هو يعرف أنه هذا المال الذي دفعته ليس لجيب الشركة أو لحساب الشركة أو لأرباح فلان، لا، هذا المال الذي دفعته لن يذهب إلا لمن؟ للمتضررين أو لمن يدير هذا الحساب بأجرة معلومة. واضح مشايخ؟ واضح يا إخوان؟ أخوات؟ الآن المبلغ الذي تدفعه هو حقيقة تبرع، وإن كان في الظاهر مثل التجاري. ما الفرق بينه وبين التجاري؟ لماذا قلنا في التجاري أنه يعني معاوضة وقلنا هنا أنه تبرع؟ قلنا في التجاري أنه معاوضة لأنه